النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. إذا الحرب شبت مشينا لها، نخوض لظاها وأهوالها، فنحن العبات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الثلاثاء الرابع من شهر جماد الآخرة لسنة 1439 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك أكثر من 30 عنصرا من الأمن العراقي بكمين محكم جنوب غرب مدينة الرياض في ولاية كركوك. هلاك وإصابة 13 عنصرا من الجيش الرافضي بتفجير عبوات ناسفة قرب الرطبة في ولاية الأنبار. البداية من ولاية كركوك، حيث نصب جنود الخلافة كمينا محكما لقوة من الأمن الرافضي جنوب غرب مدينة الرياض غربية كركوك، فباغتوهم بمختلف أنواع الأسلحة، لتدور بعد ذلك اشتباكات انتهت بهلاك أكثر من 30 عنصرا منهم وإحراق 6 آليات واغتنام كمية من الأسلحة والذخائر، ولله الحمد. أما في ولاية الأنبار فقد قامت مفرزة أمنية من جنود الخلافة بتفجير سلسلة عبوات ناسفة على رتل للجيش الرافضي قرب مدينة الرطبة غرب الرمادي، ما أسفر عن هلاك وإصابة 13 مرتدة وتدمير عربتي همر و3 آليات عسكرية، ولله الحمد. نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتوق اشتياقا وحبا لها، لنلقى الكرام ومنا لها، شرينا الجنان وأفضالها، عشقنا شذاها وسلسالها، بتوحيد ربي سمونا لها، ونرجو القبول فواها لها، فواها لها، فواها لها.